فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. لهذا صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته وأراد رجلا أن ينزلها في القبر سأل الحاضرين أيكم الذي قارف البارحة، يعني قارف شهوته مع أهله، وهذا لا ينبغي أن ينزل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها، لأنه حديث عهد بما يحمل النفس على الأشر والبطر وهو مباشرة شهوته. لهذا هذه الشهوات تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. الأشر والبطر والغفلة، ومنها يعني من الفوائد أنها تخلي القلب للفكر والذكر. الإنسان بحاجة إلى الفكر والذكر، فكر سليم، تصور صحيح، وذكر مستقيم على السنة. قال فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة. إذا أكل كثيرا، نام كثيرا، وغفل كثيرا، ونسي كثيرا. قال تناول هذه الشهوات التي هي الطعام والشراب والنكاح قد تقسي القلب وتعميه، خاصة إذا أكثر منها، وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة. وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها يعني من هذه الفوائد أن الغني إذا صام يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق. يعني الغني إذا امتنع عن الأكل والشرب وسائر شهوات نفسه في وقت مخصوص وحصل له مشقة بهذا الامتناع يتذكر من منع من ذلك على الإطلاق. من كان فقيرا لا يجد شيئا ونحوه، من منع من ذلك على الإطلاق فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. ومنها يعني من هذه الفوائد أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن نفسه بالصيام، تسكن بالصيام وساوس الشيطان، ويضيق على الشيطان مجراه من الإنسان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه عن شهوة النكاح، صوم يقطع شهوة النكاح فهو وجاء. وهذا في حديث يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من استطاع المؤونة وعنده قدرة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني يقطع شهوة النكاح. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ما هو العرض من الإنسان؟ إيش تعريف العرض؟ موضع المدح والذم من الإنسان هو عرضه، موضع المدح والذم هو عرض الإنسان، الشيء الذي يعني يتألم من ذمه به ويلتذ من مدحه به، موضع الذم والمدح هو عرض الإنسان، هو عرض الإنسان. ولهذا إذا ذم في أهله، ذم في قبيلته، ذم فقد يعني اعتدي على عرضه، وإذا مدح نعم فقد أثني على عرضه. فموضع الذم والمدح من الإنسان هو العرض. أي نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، خرجه البخاري. قول الزور الكذب والظلم والعدوان، هذا هو قول الزور، قول الزور الباطل، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، فهذا زور، كله زور. الزور هو الكذب والباطل. والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، هذا لا مفهوم له، الله غير محتاج على الإطلاق. لكن هنا المراد بقوله فليس لله حاجة أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه أن يدع طعامه وشرابه وهو قد ارتكب قول الزور والعمل به، وإن كان لا يؤمر بإعادة الصيام، لكن ليس لله عز وجل في صيامه إرادة سبحانه وتعالى. يعني مفهوم فليس لله حاجة غير مراد، لأن الله ليس محتاجا، هو الغني، الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى غيره. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، خرجه البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، وقال الحافظ أبو موسى المديني على شرط مسلم، يعني قوله ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، الصيام الحقيقي النافع مع الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح لا بد أن يمسك عن اللغو والرفث. الرفث هو الجماع ودواعيه، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه. قال بعض السلف أهون الصيام ترك الشراب والطعام، وقال جابر إذا صمت فليصم سمعك عن سماع الأغاني والمحرمات، وبصرك عن مشاهدة المحرمات أيضا والعورات، ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار. الجار يجب ترك أذاه ولو جار، الجار يجب إكرامه ولو جار، يجب المحافظة على إكرام الجار وراحة الجار ولو جار الجار. أي نعم. ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال الشاعر إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صوم الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السحر. وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل. وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته، لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. هذا هو أصل جمهور العلماء. وفي المسند، مسند الإمام أحمد، أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن يتقيأا، فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا. هذا من خوارق العادات، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة درسا مؤيدا بالمعجزة. نعم. ذكرتا لهما فأعرضا، يعني صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، لحقهما عطش على غير العادة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، ثم ذكرتا له فدعاهما

فطيب المطعم سبب لإجابة الدعوة. هذا أحد الصحابة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له حتى يكون مستجاب الدعوة، فقال له: أطب مطعمك تستجاب دعوتك. الله المستعان. وأما فرحه عند لقاء ربه فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه عند لقاء ربه يوم القيامة، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقد تقدم قول ابن عيينة: إن ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في المظالم، محمي. ثواب الصيام محمي، ما يأخذه الغرماء في المظالم. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال يوم القيامة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه. هذا المفلس، صحيح، هذا المفلس. فالغرماء من كانت لهم مظالم يأخذون من حسنات الشخص، إلا الصوم، حسنة الصيام محمية، مؤمنة محمية، لأن الله أضافها إليك وقال: وأنا أجزيبه، وأنا أجزيبه، لا يدخل، يعني هو يجزيبه، هو يتولى الجزاء. نعم، ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في المظالم، بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة. إذا يعني حصل القصاص، حصل المقاضاة وما بقي له إلا الصيام، الله سبحانه وتعالى يتحمل عن هذا الذي عليه غرمه ويعطي غرماءه ويدخله بالصيام الجنة. لا يؤخذ من الصيام، لا يقتص من الصيام لأحد. وفي المسند عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل من عمل يوم إلا يختم عليه. وعن عيسى عليه السلام قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما، فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر. وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خزائن يعني قبل لا تجينا المسجلات قد نستبعد يعني قلم التسجيل، قلم الملكين عن اليمين وعن الشمال، يعني قد نستبعد تصوره. جاءت المسجلات وهذا مما يقرب التصور، مع أن قلم رقيب وعتيد ليس مثل التسجيل بل هو أعظم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه تطوى في صحائف وخزائن، تتكلم أي ما تتكلم بكلام أمام المسجل يسجله، حتى النفس هو خزينة لكلامه، لك خزينة الملائكة أعظم وأعظم.

يشمها في الشام والمقتول في العراق، يعني أمور الشيطان يروجها ويزينها في نفوس أمثال هؤلاء السدج، حتى أن بعضهم وهو يقود الشاحنة المفخخة يقول إني أرى الحورة تتراقص أمامي. ما هذا؟ هذا قتال فتنة تحت راية عمية لا يجوز إلا بأن يكون جهادا وفق شرع الله تبارك وتعالى. الجهاد لم يغلق بابه، الجهاد قائم إلى أي قيام الساعة، الجهاد ماض مع البر والفاجر إلى قيام الساعة. والمقصود بالبر والفاجر هو الإمام الذي انعقدت له البيعة الشرعية على الكتاب والسنة، فهذا هو الإمام الذي تجب طاعته ولو حصل منه ما حصل. فإذا أمر بأمر وجبت طاعته، وإذا نهى عن شيء وجبت طاعته، إلا إذا أمر بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قلت إن أحد الشباب سألني وقال أنا أعتقد أن إمامة خادم الحرمين إمامة شرعية وأنه صحيح لا بد من استئذانه، لكني إن عصيته وذهبت وقتلت حصلت على الشهادة. فقلت له فهمك خاطئ، لم تحصل على الشهادة. إذا أنت نزعت يدك من طاعة الإمام وخرجت من الجماعة وقتلت، فإن قتلتك قتلة جاهلية، ميتتك ميتة جاهلية. وذكرت له حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما قام أهل المدينة يريدون، هم لم يبايعوا يزيد بن معاوية لكن يريدون خلعه، فالمهاجرون أمروا عليهم عبد الله بن مطيع العدوي، والأنصار أمروا عليهم عبد الله بن حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة الأنصاري. فالأنصار أمروا عليهم عبد الله بن حنظلة، والمهاجرون أمروا عليهم عبد الله بن مطيع العدوي لأجل أن يحاربوا جيش يزيد، ويزيد قد انعقدت له البيعة، قد انعقدت له البيعة، سواء كانت بيعة عن رضا من الجميع أو بيعة بالغلبة، فالبيعة منعقدة شرعية. فجاء عبد الله بن عمر إلى من؟ إلى عبد الله بن مطيع العدوي، لأن عبد الله بن عمر عدوي، وعبد الله بن عمر مهاجري، وعبد الله بن مطيع العدوي هو الذي أمره المهاجرون من أهل المدينة لخلع يزيد. جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، فلما رآه ظن أنه جاء ليؤيده، قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال له عبد الله بن عمر أنا ما جئت لأجلس، ما جئت لأجلس، جئت لأحدثك حديثا، جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يده من الطاعة أو من خلع يده من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية، ثم انصرف. هذا له دلالات عظيمة، يعني أن يزيد انعقدت هو إمام الجماعة، وأنكم إذا ثرتم عليه فقد خلعتم أيديكم من الطاعة، وإن متم على ذلك متم ميتة جاهلية. أمر عظيم. المرجع في هذا صحيح مسلم في كتاب الإمارة، اقرأوا كتاب الإمارة لصحيح مسلم، يبين هذا المعنى أتم بيان. هذا الشاب لعل الله هداه أظهر لي اقتناعه وانصرف من عندي فيما أرى أنه مقتنع، لأنه فعلا هو يقول يظن أنه إذا عصى وخرج بلا إذن أنه يظفر بالشهادة والشهادة أعلى من المعصية. لا، هذا كله من الخيالات الفاسدة. فالجهاد ماضي، وأعظم الجهاد جهاد النفس، أعظم الجهاد جهاد النفس، لأن النفس أعدى عدو لصاحبها. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من شرها. قبل الأمر بالاستعادة من شر العدو الخارجي قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فالعدو الداخلي أعظم ضررا من العدو الخارجي، ولهذا عداوة المنافقين أخطر من عداوة الكفار المعلنين، لأن المنافق يظهر الإسلام، يخدعك يخادعون الله والذين، وما يخدعون إلا أنفسهم. كذلك المسلمون إذا وقعت بينهم الفتنة واختلفوا وتفرقوا، فأشر ما يكون على المسلمين المسلمون أنفسهم. ولهذا في حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة حفرهم للخندق، تبدت لهم كدية، يعني صخرة عظيمة لم تعمل بها الفؤوس، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يرجعون للنبي صلى الله عليه وسلم في كل معضلة، سواء كانت معضلة دينية أو معضلة طبيعية أو دنيوية. فنزل عليه الصلاة والسلام بالفأس وضربها 3 ضربات تدهدهت بها. أول ضربة ظهر نور وأضاءت له قصور الشام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها. يقول هذا الكلام والأحزاب محاصرين للمدينة وهم يحفرون الخندق، اللهم صل وسلم عليه. لا شك هذا أنه من علامات النبوة، يخبر بهذه الأخبار التي وقعت. ولهذا الإسلام امتد في المشارق والمغارب، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها. قال: وأعطيت الكنزين الأصفر، الأبيض والأصفر والأحمر والأصفر، يعني يقصد به الذهب والفضة، يعني يقصد به كنز فارس، وأكثر ما يستعملون الفضة، وكنز الروم وأكثر ما يستعملون الذهب. وأعطيت الكنزين، أي نعم، وإني سألت ربي لأمتي 3 دعوات، أو دعوت ربي لأمتي 3 دعوات فاستجاب لي 2 ومنعني 3. سألت الله ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني لا يرسل عليهم هلاك استئصال كما أرسل على الأمم السابقة، ونعم، ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها. وهذه هي يعني هي الجوهرة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها. والثالثة أن يرفع البأس بينها، أو يرفع السيف من بعضهم على بعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاستجاب الله له ألا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها. قال في الحديث القدسي: حتى لو اجتمع عليهم من بين أقطارها لا يستبيحون بيضتهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسفك دم بعض. فأكثر ما تسلط على المسلمين أنفسهم على أنفسهم، لو اجتمعوا على كلمة الإسلام لم يقم لهم قائمة، لو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستبيحون بيضتهم. ولهذا فكر أعداء المسلمين وحاولوا أن يشغلوا المسلمين بالمسلمين وأن يلقوا العداوة بينهم، كما يفعل اليهود الآن، يلقون العداوة بين المسلمين، بين الفلسطينيين، بين يعني أهل كل بلد، يفرقونهم، يجعلون بأسهم بينهم، ويقولون إن الشجرة تقطع بأحد أغصانها. فنسأل الله العفو والعافية. على كل حال، من لم يلزم الشرع، من لم يمتثل السنة، لا شك أنه يفشل وتذهب ريحه وتذهب قوته. نعم، الله سبحانه وتعالى يباهي بالصائم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له. أسأل الله الكريم من فضله. الحصول على المغفرة أعلى المطالب. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية: فإذا دخلوا أغلق. وفي رواية: من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل قال: ورأيت رجلا من أمتي يلهت عطشا، كلما ورد حوضا منع منه، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه، خرجه الطبراني وغيره. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعا: الصائمون ينفح من أفواههم ريح المسك. طبعا الحديث يؤيده الحديث الثابت: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: ويوضع لهم مائدة تحت العرش يأكلون منها والناس في الحساب. وعن أنس موقوفة: إن لله مائدة لم ترى مثلها، لم ترى مثلها عين، ولم تسمع أذن، ولا خطر على قلب بشر، لا يقعد عليها إلا الصائمون. وعن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، فيقولون: يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون. فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. رأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل، ويقال له: كل يا من لم يأكل، واشرب يا من لم يشرب. كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى. على كل حال، هذه الحكايات يعني عن السلف عن بعض الصالحين قد تكون يعني وقد ولكن الممدوح منها ما كان على الوسط ووفق الشرع. ودين الله بين الغالي والجافي، إذا لم يصل إلى حد الغلو وكان وسطا هو الممدوح. الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة، فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة، يعني المحرمة، ومن صام عما سوى الله يعني صام معنى لم يتعلق بغير الله تعالى، أفرد الله بالعبادة، فعيده يوم لقائه، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قل إنما أنا بشر مثلكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو الله لا يشرك بالله. وورد أن كفارة الشرك أو الدعاء الذي يأتي على الشرك قليله وكثيره هو قول الداعي: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم، لعلي أقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وفقنا الله وإياكم للعمل الصالح وللعلم النافع، ونسأله جل وعلا أن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.